الدرس الثاني وفيه الوضوء وشروطه، فرائض الوضوء، سننه، فضائله، مبطلاته ومكروهاته، المسح على الخفين، الغسل، التيمم، حكم فاقد الطهورين، المسح على الجبيرة، أحكام الحيض والنفاس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. أما بعد، مما ذكرنا بالأمس هو الأمس حقيقة الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. الأعيان قلنا هي ذوات الأشياء، والقاعدة العامة عند أهل العلم أن أصل في الأشياء طهارة، والنجاسة أمر عارض. ولذلك ذكروا الأمثلة للأشياء الطاهرة من باب التنبيه على غيرها، والنجاسات محصورة. فمما قالوا في الجمل قال كل حي طاهر، كل حي قالوا طاهر، أدام حيا عرقه ودمه ومخاطه ولبنه إلا أن استثناء بالذكر قالوا طاهر. فإذا كان مما يؤكل هذا الحي بوله ورجعه طاهر كذلك، إلا إذا كان جلالة. مما يؤكل بوله ورجعه طاهر إلا إذا كان جلالة، ما يكون نجاسات. ومن أيضا ذكروا في الآدمي أنه باعتبار أنه من الأحياء، الآدمي طاهر حيا وميتا، الآدمي كافرا كان أو مسلما قالوا طاهر حيا وميتا. هذا القول الراجح في المذهب. وقالوا كذلك من الطاهر كل جزء لا تحل فيه الحياة من حي أو ميت، كالشعر مثلا قالوا ده يعتبر طاهر. ذكروا فيه زغب الريش والشعر والوبر، أشياء ذكرناها دي. من الأشياء الطاهرة على وجه العموم الجماد، والجماد عند الفقهاء يعني ما ليس بحي، سواء كان نباتا أو السوائل أو الجمادات الناشفة كلها سماها جماد عندهم، أصل فيه الطهارة. يستثنوا فقط الخمرة، الخمرة السائلة فقط قالوا نجسة الخمرة السائلة، أما غير السائلة حتى طاهرة لكنها حرام بالاستعمال كحشيش وما شابه ذلك. من الأشياء برضو اللي ذكروها في مقابل قلنا هذه الأشياء المذكورة عندهم، الميت نجس، كل حيوان مات حتف أنفه عاد الآدمي نجس، حتف أنفه يعني غير ذكاء، من غير ذكاء إذا مات الحيوان ينجس، وبالتالي ما يخرج منهم نجس، عرقه بعد الموت ولعابه ودمعه وكل ما فيه ولبنه إن كان فيه لبن بيض كله ينجس بالموت، ينجس بالموت. استثنوا فقط العاج اللي هو سن الفيل، سواء أخذ هذا السن من حي أو ميت، ده مستثنى عندهم. وقلنا أيضا ما لا تحل فيه الحياة أيضا قلنا عندهم طاهر. ومن المستثنيات ذكروا برضو من الأشياء النجسة قالوا كل جزء يؤخذ، كل جزء يحل فيه الحياة يؤخذ من حيوان حي ميت. الحديث ما قطع من حي فهو ميت، ما قطع من حي فهو ميت. استثنوا المسك وفارته، المسك وفارته رغم أن يأخذ من حي لكنه قالوا بالطهارة، قالوا بالطهارة. هذه الأشياء يعني مجرد أمثلة تذكير ما ذكرنا بالأمس. إن شاء الله اليوم عندنا أمور أخرى بنفس وفيها إن شاء الله أذكركم. أمس واحد كان يقول لي أظن الشيخ جاني يوم ما جاء كان بيسألني من الآن ذكرنا قلنا يعني ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين أو لا يزول بالشك. قال لي يعني سألك إن شاء الله لو جاب على في نهاية الدرس إن شاء الله ممكن أذكركم القواعد الكبرى الخمسة المذكورة. الفقهاء يقول أصلا مباني الفقه قالوا النصوص الشرعية والقواعد، قواعد الفقه ومقاصد الشريعة. إن شاء الله في النهاية نذكر بعض الأشياء إن شاء الله نواصل من حيث وقفنا، وإن وقفنا في الرعاف. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أحكام الرعاف. لما كان الرعاف من الخبث المنافي لصحة الصلاة وله أحكام تخصه ميزتها عن إزالة الخبث بهذا الفصل. فالرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، فإذا رعف مأمور الصلاة قبل دخوله فيها، سواء كان رعافه راشحا أو قاطرا أو سائلا وظن عدم انقطاعه في الوقت صلى بحاله، لأنه لا فائدة من تأخير الصلاة هنا ولا إعادة عليه إن انقطع في الوقت. طيب الرعاف، رعاف رعاف رعاف كله صحيح. رعاف كما معروف ما يخرج من الأنف، فقال ممكن يكون راشح، والراشح يعني الدم الذي يدل طاقة الأنف من جوه، ليس مراشح. القاطر معروف، السائل يكون نادر كثير، والقاطر مرة مرة فيقطر. قال لأنواع الرعاف، فإما يصيب الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة أو يصيبه بعد ما يدخل في الصلاة. الجزء الأول قال إذا رعف مأمور الصلاة قبل دخوله فيها في الصلاة كان رعافه راشحا أو قاطرا أو سائلا وظن على انقطاعه في الوقت صلى بحاله، لأنه لا فائدة من تأخير الصلاة هنا ولا إعادة عليه من انقطع في الوقت. الكلام واضح، يعني هو ذكر قبل أن يدخل في الصلاة بدأ الرعاف، لكن بتجربته هو يعرف أن رعافه لا ينقطع، يأخذ ساعتين وثلاثة يستمر معه حتى يخرج الوقت المختار من للصلاة، فهنا يواصل يعني صلاته بقدر المستطاع كما سيبين إن شاء الله. لأن يعني القاعدة العامة عند المالكية الوقت عندهم أولى وأحرى من الطهارة، ودليلهم ظاهر، دليلهم قال الله سبحانه وتعالى أمر بالتيمم إذا فقد الإنسان الماء، يعني كان بإمكانه يؤخر الصلاة حتى يجد الماء، فقوله يؤمر بالتيمم للصلاة دليل على أن الوقت أولى من الطهارة، لذلك يقول يصلي ولا يؤخر الصلاة إن ظن عدم انقطاع الرعاف حتى ينتهي الوقت. نعم. وإن ظن انقطاعه في الوقت أخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار وجوبا. وجوبا الوقت المختار إن شاء الله وقاعد لنا قدام إن شاء الله، إذا علم بتجربته أن الرعاف ينقصر قبل خروج الوقت المختار ولو بركعة واحدة، ولو أن يدرك المختار بركعة واحدة وجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار، وإلا صلى. نعم. فإن لم ينقطع صلى كيف استطاع، يعني بعد ما انتظر لحد آخر المختار ومن قطع يصلي حسب الاستطاعة. إن استطاع أن يصلي بالركوع والسجود صلى، وإلا أومى للركوع من قيام والسجود من جلوس. نعم. بالأصل أخوانا في صلاة المومي، صلاة المومي الذي لا يستطيع أن يسجد يأتي بالركوع من قيام، ويأتي السجود من جلوس. أما إذا رعف وهو في الصلاة وظن دوامه حتى فوات الوقت تمادى في صلاته، إلا إذا خاف تلوث المسجد أو تلوث ثوب يضره الغسل، فيقطع ويغسل ثم يستأنف ويحاول التوقي من التلطخ بالدم بنحو خرقة يمسكها على أنفه. وإن ظن انقطاعه في الوقت ولم يكن الرعاف قاطرا أو سائلا بل كان راشحا، فتل أنفه بأنامله العليا من يده اليسرى، فإن لم ينقطع فبأنامله الوسطى ما لم يزد على قدر الدم المعفو، وهو قدر الدرهم البغل، الدرهم البغل. يعني يقولوا ما دام هو في الصلاة ثم جاءه الرعاف وكان راشح ما قاطر ولا سائل ما رأى راشح، قال يضغط داخل أصبعه الأنمل جواه، بالتالي يضغط دلع الفتح، يضغط من جوه وبره عشان يوقف الدم لحد ما يلطخ الأنامل الخمسة في اليد اليسرى. قال إذا ما وقف يضغط بالمنتصف أنام النص كذلك ما لم يجد على قبل المعفو من الدم، والمعفو من الدم ولا ما قالوا قبل الدرهم البغلي، كلهم عارفين أكرمكم الله بالحمارة وفي البغل في حتة أبيع شعر ركوة من الداخل، لو جمع الدم لما يزيد عن هذا الحد قالوا يعتبر المعفو عنه، وذكر له علل إن شاء الله نذكر مرة ثانية. نعم. أو تلطخ قطع إن اتسع الوقت. نعم. فوجد ما يزيل به الدم وإلا أتمها بقدر المستطاع، يعني إذا كان زاد الدم عن حد المعفو لكن لو قطع الصلاة ما ينبثه الآخر أو الوقت ما يسع حتى يستأنف الصلاة من جديد يواصل بقدر المستطاع مع وجود الدم. نعم. أما إذا كان سائلا أو قاطرا فله القطع والبناء في وفي حالة البناء يخرج ممسكا بأنفه. يعني الأول كان هو الراشح فقط، أما إذا كان سائل أو قاطر هو عنده خيارين، جاد له أن يقطع ويغسل ويستأنف الصلاة مع ساعة الوقت، وجاد له البناء على ما صلى، نعم يغسل ويبني، نعم. وفي حالة البناء يخرج ممسكا بأنفه بشرط أن لا يتكلم ولا يتعرض لنجاسة في سيره ولا يستدبر القبلة إلا إذا اضطر ولا يتجاوز أقرب مكان ممكن يغسل فيه الدم وأن لا يبعد المكان جدا وإلا بطل. قال هذه الشروط إذا أراد أن يبني رائفا للصلاة قاطبا أو يعني سائل وأراد أن يبني على ما صلى، قال يخرج ويغسل وذكر له شروط، قال من هذه الشروط أثناء سيره لا يتكلم ولو ناسيا، والناس يبيه خلاف، ولو ناسيا لو تكلم قال أنه كثر يعني المنافي الصلاة المشي والكلام وكذا ألا يتكلم. اثنين قالوا ألا يطأ نجاسة، لأن الحمد للنجاسة والإنسان لو كان بالصلاة وحلت به نجاسة يبطل صلاته، فقالوا ألا يطأ نجاسة في مشيه. ثلاثة قالوا ألا يستدبر القبلة إلا مضطرا، يعني كان إن قدامه في محل يمشي يغسل يمشي قدام ما يرجع خلف، ما يستدبر القبلة إلا إذا اضطر لذلك. كذلك قالوا إذا كيف ما كفاية مكان قريب ما يمشي البعيد، لأن الضرورة إذا مشى البعيد ما موجود القريب تبطل الصلاة، وكذلك هذا المكان البعيد نفسه ما يكون بعيد جدا، ودي مسألة عرفية، إذا قالوا بعيد جدا تبطل الصلاة. وما قال الفقهاء قالوا يجوز له أن يشتري الماء معطاه، يعني إذا واحد يبيع الموية في الطريق كنت عايز تبني في صلاتك طلع القروش الدينية شيل الموية إذا كان ثمن معروف غسل أمشي أبني صلاتك بدون كلام بدون ما يتكلم، قال ممكن يشتري ويغسل ثم يبني على ما صلى. رأى الفقهاء آخرين أجادوا البناء في حالة التراث وحتى في الحدث، الأحناف عندهم الإنسان بيصلي وأحدث جاز له أن يتوضأ ويبني على ما صلى، وعندهم آثار من بعض الصحابة، لكن المالكية يمكن يعني احتاروا شوية، قالوا لأنه الرعاف عندهم ما حدث، لأن الحدث لابد أن يكون من المخرج المعتاد، ولو نجس ما من المخرج، لذلك عندهم ما يبطل الوضوء، قال إذا بطل الوضوء لابد من استئناف الوضوء ثم الصلاة، نعم. فلو كانت صلاته في جماعة وهو إمامهم استخلف وخرج، أي ذا من حالات الاستخلاف، الإمام مرات يجلس، إذا بطلت يعني صلاته ليس من الأسباب بيستخلف واحد منهم، يستخلف يقدم واحد يصلي يخرج هو يغسل ثم يصلي مع الناس، استخلف وخرج، نعم. فإذا ظن أنه يدرك مع الإمام شيئا من الصلاة رجع بعد غسل الرعاف رجع إليها وكذا لو كان مأموما، أما إذا ظن أنه لا يدرك من الصلاة شيئا لو رجع تمها في أقرب مكان ممكن، لو مشى متعمد تبطل الصلاة، وانت مشيت غسل والناس سلم أدخل الناس سلموا ما تمشي تاني، لو مشيت تبطل صلاة لأنه مشي بدون معنى، فصلي في أقرب مكان ممكن إذا تؤدي فيه صلاتك تصلي، إلا إذا كان جمعة كما سيبين، نعم. وكذا لو كان فردا إلا في صلاة الجمعة فلا بد من الرجوع إلى المسجد ولو سلم الإمام، لأن المسجد شرط في صحة الجمعة، نعم المسجد شرط من شروط صحة الجمعة، لذلك لا بد أن يرجع إلى المسجد حتى لو خرج الناس، قالوا يمشي المسجد في أول مكان يدخل فيه المسجد يصلي حتى ما يمشي للصفوف الأول، لما يزيد العمل يصلي في أقرب مكان يصل إليه من طرف المسجد، نعم. فلو سلم الإمام قبل وصوله المسجد صلى أول المسجد ولا يمشي إلى الصفوف الأول، هذا إذا أدرك رجعة مع الإمام قبل الرعاف، أما إذا لم يكن صلى معه رجعة كاملة وخرج لغسل الدم وسلم الإمام صلاها ظهرا في أقرب مكان ولا يذهب إلى المسجد، أيوة يعني يختلف على المذهب، قالوا هل يستأنف التكبير ولا يبني على تكبيره، الصحيح يبني على تكبيره حتى لو الجمعة، خرج ليغسل فأتم الإمام الصلاة ثم رجع وجده مسلم وقال يبني على إحرامي وصل أربع ركعات ظهرا، صلى ظهرا، وإن استأنف كمان إن شاء الله أيضا خرج من الخلاف، نعم. ولا يعتد الباني سواء كان إماما أو ماموما أو فذا برقعة من صلاته إلا إذا كملت بالاعتدال قائما في محل القيام وجالسا في محل الجلوس وإلا استأنف الركعة، صحيح، نعم. فمن رعف وهو ساجد فخرج للبناء ابتدع الركعة وهكذا، فإن حصل الرعاف حال السلام سلم وصح الصلاة. نعم، إذا كان الإنسان ما أتم الركعة قام من الركوع فرعف أو ساجد ورعف فخرج ليصل، إذا رجع من رعافه يبدأ الركعة من الأول من أولها، لأن الركعة لو ما كاملة ما يبني عليها، وقال يصل ويبني ويبدأ يبتدئ الركعة من أولها. إذا كان محل جلوس في التشهد جلس ثم رعف فخرج فيجلس في الأرض ثم ينهض، فإذا كان عن قيام جاء ودخل وهو قائم هكذا. نعم. فإذا اجتمع للرعاف قضاء وبناء قدم البناء، ويقصد بالقضاء ما فاته مع الإمام قبل دخوله الصلاة، وبالبناء ما فاته لخروجه للرعاف. مسائل صغيرة كده خلوا بالكم منها شوية، لمع الخلاف في المذهب. هذا قول الراجح قول ابن القاسم، سهنون عنده يقدم القضاء، ابن القاسم قال يقدم البناء، وحيوريك أنه كيف يعني اجتمع البناء والقضاء وكيف يقضي وكيف يبني، كلمات بسيطة مع أمثلة إن شاء الله تخلي بالك. مثلا إنسان دخل مع الإمام وهو في الركعة الثانية، فاتته الركعة الأولى مسبوق، ثم فاتته الركعة الأخيرة وهو خرج لغسل الرعاف مثلا، هنا عنده اجتمع عنده البناء والقضاء، الركعة الأولى قضاء والركعة الأخيرة بناء. كيف ابن القاسم يقدم البناء، فعند الصحون يقدم القضاء، فالراجح هنا لما ذكرت الراجح المنقول عن ابن القاسم واعتمد أهل المذهب قال نعم. قال وجلس في أخيرة الإمام ولو لم تكن ثانيته، وجلس في ثانيته ولو لم تكن ثانية الإمام ولا أخيرته. قال بقى لا أخيرته، هنا هيبين بالأمثلة الكلام المذكور القاعدة دي في أمثلة، هنا يجلس في أخيرة الإمام ولو لم تكن ثانيته، ويجلس في ثانيته ولو لم تكن أخيرة الإمام، يذكر إن شاء الله هنا أمثلة في اجتماع البناء والقضاء. نعم. فمن دخل في الصلاة مع الإمام في الركعة الثانية من الرباعية فصلى معه ثانيته وثالثته فرعف وخرج لغسله ففاتته الرابعة، يأتي برقعة بالفاتحة فقط. ده بناء، يجيب الركعة الأخيرة بالأول، الركعة الأخيرة بالأول، ثم بعد ذلك يقوم يجيب الركعة بالفاتحة والسورة إذا كان جاء جهرية عشان يكون لقضاء. نعم. ويجلس لأنها أخيرة الإمام وإن لم تكن ثانيته، ثم يأتي برقعة بالفاتحة وسورة قضاء لرقعته الأولى. نعم. وإن كان في عشاء جهر بها. نعم. وإن دخل مع الإمام في الثالثة وفاتته الرابعة بالرعاف صلى ركعة بالفاتحة فقط. نعم. بناء على أنها أخيرة الإمام ويجلس فهي ثانيته. صحيح. ثم يأتي برقعتين بالفاتحة وسورة قضاء لأوليه. لأوليه. نعم. وإن أدرك الثانية وفاتته الأولى قبل دخوله والثالثة والرابعة بالرعاف أتى برقعة بأم القرآن فقط، لأنها بناء وهي ثالثة الإمام، ويجلس لأنها ثانيته. صحيح. ثم برقعة بالفاتحة فقط أيضا ويجلس لأنها أخيرة الإمام، ثم برقعة وسورة قضاء لرقعته الأولى، والله أعلم. الحتة دي تقروها كده تكرر براك إن شاء الله تصور قدامك، ظاهر جدا إنسان كما عنده القضاء والبناء يقدم البناء، هذا هو القاعدة. بعد ذلك أنت تشوف مرات أقول أنت تفوتك الوسطين، مرات يعني في الرعاف ما أدراك الأولى، ومرات تكون أدركت فوتت الأولى وفوتت الأولى في القضاء في الدخول مع الإمام مسبوق يعني، ثم بالرعاف تفوت الثانية أو الثالثة أو الرابعة، كيف تبني وكيف تقضي إن شاء الله ترجع لكتاب بعدين في شيء مستشكل نذكر إن شاء الله بإذن الله تعالى. واصل. فصل في الوضوء. الوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به من الماء وبضمها التوضؤ أي فعل الوضوء. صحيح. يعني التعريف ده الغالب، بعضهم عكس وبعضهم قال سيان وضوء ووضوء، جئت مثلا بوضوئي، جئت بوضوء أي بما يتوضأ به، والوضوء قال بضم الفعل، الناس عكسوا، لكن الراجح الأكثر ما يتوضأ به يسمى وضوء بفتح الواو، والفعل نفسه كونه تغسل الأعضاء يسموه وضوء بالضمة، ده الغسل والغسل نفس المعنى. نعم. وهو شرط في صحة الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. المائدة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. البخاري. وهو من أفضل أعمال المسلم وأزكاها، يكفر الله به الذنوب ويرفع به الدرجات. والوضوء شروط، والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة المميزة. في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى أنه إذا تحقق الشرط وهو الوضوء وجد المشروط وهو الصلاة، فالوضوء شرط في صحة الصلاة، فإذا صلى من غير وضوء لا اعتبار لصلاته فانعدم المشروط لانعدام الشرط. أما معنى قوله ولا يلزم من وجوده وجود، إذا توضأ المسلم في أي لحظة صح وضوءه ولكن لا تلزمه صلاة بمجرد وجود الوضوء، فوجود الشرط المجرد لا يلزم منه وجود ولا عدم للمشروط. الكلام واضح مش يا اخوان؟ كلام واضح. ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات الشرط. الشرط ممكن يكون موجود لكن لا يترتب عليه وجود ولا عدم. اما اذا عدم الشرط انعدم المشروط، واذا وجد الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط. تنقسم شروط الوضوء إلى شروط وجود. دعس المانع يا أخوان، دعس المانع. المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. السبب ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم. يقول ثلاث أشياء، يقول أصلا العبادات دي ما تجب إلا بوجود سببها وتحقق شروطها وانتفاء موانعها. أي عبادة من العبادات لا بد فيها من وجود السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع. يعني ممكن يكون السبب موجود لكن يكون في عدم الشرط مثلا، أو الشرط والسبب موجود لكن في مانع مثلا. يقول لا بد من وجود السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع. لذلك يقول الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود ولا عدم لذاته، والمانع عكسه ما يلزم من وجوده العدم. امرأة حائض أكرمكم الله لو توضأت من اليوم ما عندها موت، ولا يلزم من يعني قلنا عدمه وجود ولا عدم وجود عدم ولا وجود لذات العدم. أما السبب يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم، زي دخول الوقت. دخول الوقت سبب يلزم من وجود دخول الوقت وجوب الصلاة، ومن عدمه عدم وجوب الصلاة. نعم. تنقسم شروط الوضوء إلى شروط وجوب فقط، وهي التي لو وجدت لكان الوضوء واجبا وإلا فلا. وشروط صحة فقط، وهي التي لا يصح الوضوء بها وإلا بطل. وشروط وجوب وصحة معا، وهي التي إن وجدت وجب الوضوء وصح وإلا فلا وجوب ولا صحة. شروط الوجوب فقط. أولا دخول الوقت، لأن الصلاة لا تجب إلا بدخول وقتها، والوضوء إنما يجب إذا أراد أن يقوم للصلاة، لأنه يعني من وسائل الصلاة. الصلاة تجب بدخول الوقت، والصلاة صح إلا بالوضوء، إذا الوضوء لا يجب إلا بدخول الوقت. نعم. ثانيا البلوغ، والصلاة إنما تجب البلوغ والوضوء من شروطها. ثالثا القدرة على الوضوء، فلو كان عاجزا عنه لعدم الماء أو لعجز عن استعماله سقط الوجوب. ده المذهب فيه أقوال، فاقد الطهورين يسموه فاقد الطهورين أو العاجز عن استعمالهما، قال مالك رحمه الله تسقط عنه الصلاة، وهذا هو الراجح في المذهب. ما يقدر يتوضأ ولا يتيمم تسقط عنه الصلاة. ابن القاسم تلميذ مالك يقول يصلي على ما هو عليه ثم أعاد الصلاة إذا تمكن من الطهارة، يعني أداء وقضاء. وأشهب يقول يؤدي في الحال كيف ما استطاع، وليس عليه قضاء. وأخيرا أحد تلامذة سحنون قال إنما عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط، إذا تمكن يقضي. القول المرجح هو قول مالك، إذا عجز عن استعمال الماء والتراب أي أحد الطهورين كون يكون مربوط أو مسجون في سجن محل نجس ما يستطيع لا تسقط عنه الصلاة. نعم، إذن الحصول يعني التمكن من الطهارة شرط صحة وشرط وجوب. نعم ما عليه قضاء ولا قضاء ولا شيء، إذا كان ما تمكن من الطهارة حتى خرج الوقت تسقط عنه الصلاة. نعم. رابعا، حصول ناقض لوضوئه، فإن توضأ وصلى وأراد أن يصلي صلاة أخرى ولم يحصل ناقض لوضوئه يصلي به فلا يجب عليه وضوء آخر. أيوة، يا ربنا قال إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال مقيد بأن يكون في ناقض. أما إذا كان ما في ناقض لا وضوء للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قال كان يتوضأ لكل صلاة إلا في فتح مكة صلى خمس أوقات قالوا بوضوء واحد، فقال عمدا فعلته، الحديث الصحيح قال عمدا فعلته عشان يعلم الناس أن ما دام الوضوء موجود يكفيك، لكن لو جددت كان أفضل وأحسن. نعم. أما شروط الصحة فقط فهي أولا الإسلام، فالكافر يجب عليه ولكن لا يصح منه إلا بالإسلام. ثانيا، عدم مناف للوضوء، فإن حصل هذا قول أهل السنة يا أخوان، أهل السنة جمهورهم قالوا الكافر ذا مخاطب بفروع الشريعة، واستدلوا بقوله تعالى فويل الذين لا يؤتون الزكاة، مش الآية، لا مشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هناك برضو قال في سورة المدثر ما قال لم يكن من المصلين ان يقرأ طعام المسكين وكنا نقول ما وكنا نكذب يوم الدين، تكذيب يوم الدين ده الكفر. مع ذلك ايضا يسألون عن الصلاة وعن الزكاة، فقال الذي لا انه مخاطب بفروع الشريعة. يجينا ان شاء الله في النهاية اذا اسلم الكافر في نهاية الوقت، قالوا اللي شغل بالطهارة حتى خرج الوقت عليه القضاء دون اصحاب الاعذار الاخرى، البلوغ وعدم البلوغ والطهارة من الحيض والنفاس، ذي لو انشغل بالطهارة حتى خرج الوقت ليس عليه القضاء إلا الكافر، لأنه أصلا أمر واجب عليه. نعم. ثانيا، عدم مناف للوضوء، فإن حصل مناف أثناء الوضوء فخروج ريح لا يصح إلا أن يكون سلسا. صحيح، أثناء هو بيتوضأ يعني أحدث مثلا أو أعرض عن الوضوء ترك سمو رفض يبطل. نعم. ثالثا، عدم حائل وصول الماء إلى الجسم، فإذا كان على العضو ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة كالبهية ابتلاء والمناكير طلع الأظافر عند النساء لا يصح الوضوء. وشروط الوجوب والصحة معا، أولا العقل، فالمجنون والمعتوه ونحوهما لا يجب عليه الوضوء ولو توضأ لا يصح منه، فلو توضأ المجنون ثم أفاق فأراد الصلاة لا بد له من إعادة الوضوء لأن وضوءه كان مع عدم العقل، وغير العاقل لا يدري ما هي تصرفه فربما يتوضأ ويأتي بمناف يقتله. ثانيا، النقاء من دم الحيض والنفاس، فالحيض والنفاس يسقط الوجوب ويمنع الصحة. ثالثا، وجود ما يكفي من الماء المطلق، فلو لم يجد الماء المطلق وهو الطهور أو وجده لكنه لا يكفي لا يجب عليه ولا يصح الاكتفاء ببعض الوضوء بل عليه التيمم. ما عند المالكة ما عند الجمع بين التيمم وبين الوضوء، إما وضوء كامل أو بدله التيمم. نعم. يقول الشيخ اليد زائدة يا فين؟ في آخر القول الأول، وغير العاقل لا يدري ما هي، كتر الله فينا لا يدري ما هي اليافي ما نافية لا يدري ما هي. لا يدري ايوه ان كل ناهية بتحذف الحرف العلة لحد ما نافية. نعم. ايش هذا اللي بيفتح نعم. رابعا عدم النوم، فالنوم يرفع التكليف أي لا يجب عليه الوضوء، ولو توضأ النائم أو وضئ لا يصح منه. خامسا عدم الغفلة، فالساهي لا يجب عليه ما دام ساهيا، ولو توضأ من غير نية أو وضعه شخص وهو أو هو غافل لا يصح. هذه شروط الوضوء عموما، شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الوجوب والصحة معا. فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله ومبتلاته ومكروهاته. ألف، فرائض الوضوء المتفق عليها أربعة، وهي أولا غسل الوجه وحده طولا من منابذ الشعر المعتاد إلى آخر الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، ويجب تخليل شعر اللحية الخفيفة التي تظهر البشرة تحتها. أما إذا كان الشعر كثيفا فالتخليل مستحب. نعم، غسل الوجه طوله منابذ الشعر المعتاد، إذا كان إنسان أصلع يكتفي بحد المعتاد، إذا كان أغم يرفع شويه، غم اللي عنده مرات بعض الناس شعره لحد جبهته في شعر لا يرفع فوق شويه يصير فوق شويه. في الغالب يقول لك ما الموضع الذي يجب غسله ومسحه، يقول الفاصل بين الراس والوجه، يعني انت تلحق بالمسح تبدا منه وفي الغسل تبدا منه. نعم. ثانيا غسل اليدين للمرفقين اي مع مرفقين، ويجب تخليل اصابع اليدين. وجوب لا صابع اليدين وجوبا خلاف الرجلين. نعم. ثالثا مسح الرأس كله مرة واحدة. مسح الرأس كله مرة واحدة، كل الرأس، إذا أبقى القليل قالوا يعني ما يبطل، لكن المطلوب أنك تمسح جميع الرأس. ده مذهب الإمام مالك ومذهب أحمد رحمه الله، بقول قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء عندهم للإلصاق ما للطبيعي، الباء عندهم للإلصاق ليس للطبيعي، لذلك لا بد من مسح جميع الرأس. إذا أبقى القليل قال القليل تبع الكثير لا يضر. نعم نعم. هو تمسح بأي صورة تمسح كله تحدى الوجوب، لكن الشيء المستحب تبدأ كده من المقدمة وترجع من خلف، ثاني تجراجع من حيث بدأت لنا حديث يعني زيد ربه بخاري ومسلم، لكن مسحت كله خلاص أي صورة. نعم. رابعا غسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين، ويستحب تخليل أصابع الرجلين، وهذه الفرائض الأربعة قد نص عليها القرآن. واختلف أهل المذهب في ثلاثة أمور، وهي أولا النية هل هي شرط أم فرض، فالراجح عندهم أنها فرض. ثانيا الدلك وهو عقل الوضوء العضو لتعميمه بالماء، هل هو فرض لأنه من حقيقة الغسل، أو هو سنة لأنه شرع بالإتيام من غسل العضو لتتميم غسل العضو، فلو صب المتوضئ الماء كثيرا حتى أوعب العضو فالدلك من الكمال، والراجح الأول. ثالثا الموالاة وهي أن يوالي بين الأعضاء في الغسل، يغسل العضو بعد الذي قبله من غير تأخير، وعبر عنها البعض بالفور، وهي فرض على الراجح مع القدرة والذكر. فمن فرق بين غسل الأعضاء كثيرا عمدا حتى جف العضو في الزمن المعتدل استأنف الوضوء، أما من تركه نسيانا أو ظن الاستيعاب فتذكر وعلم عن قرب بأنه ترك موضعا غسله وما بعده للترتيب. وإذا طال الزمن وجفت الأعضاء غسل المنسي فقط، وإن كان قد صلى قبل غسله أعاد الصلاة. أما ده واضح جدا أخوان، فرائض الوضوء هذه الأربعة أساسية، غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين على القول الصحيح. المرفقين فيهم خلاف بين كثير من أهل العلم، تأكد المالكي عندهم غالة ذكروها، قالوا إذا كان الغاية من جنس المذكور قالوا داخل فيها، إذا كان الغاية من جنس المذكور قالوا تدخل مع المذكور. قال المرفقين جزء من اليد، جزء من اليد إلى المرفقين لغاية قالوا، أما إذا كان الغاية قالوا خارج المذكور قالوا لا يدخل فيه، وذكروا مثال ثم يتم الصيام إلى الليل، قال الليل ليس جزء من النهار، قالوا بمجرد غروب الشمس انتهى النهار، الغاية ما داخل معك. لكن في الوضوء الكعبين والمرفقين قالوا داخلات لأنها من جنس المذكور. وجاء في حديث ضعيف مثلا كان قال يدير الماء على مرفقيه، الحديث ضعيف لكن الحديث صحيح وكان يصل إلى المرفقين، يصل إلى المرفقين. أما الثلاثة هذه أشياء النية الشرط أو فرض من حيث النتيجة لا فرض، بس الشرط خارج الماهية والفرض داخل الشيء. الدلك عند المالكية القول الصحيح أنه فرض من الفرائض، كذلك الموالاة. موالنا قالوا الإنسان لو ترك غسل عضوا وجلس بغير سبب حتى جف العضو من الشخص المعتدل في الزمن المعتدل قالوا ابطلوه. وذكروا قالوا يعني من دقتهم قالوا الشخص الكبير عنده تكاميش، ماذا الشاب الجلد يعني مفتول ومطروح، وكذلك الجو نفسه الحر ليس كالبرد، وقت معتدل وشخص معتدل إذا جف العضو من غير عضو قال يبطل الوضوء. أما إذا كان لضرورة موته كملت مثلا أو لأي سبب من الأسباب تأخر شوية أو نسيانا ترك عضوا في حالة النسيان، إذا كان لسه الأعضاء لينة أغسل المنسي وما بعده عشان ترتب أو ترتيب سنة عنده. إذا كان عضو جف ما عرفت إلا بعد فترة تغسل المنسي فقط وتصلي، وإذا كنت صليت وعندك لومة أو عضو كان ناشف تعيد الغسل ثم تعيد الصلاة. أما إذا كان متروك سنة كما ذكرنا قال تعمل السنة لما بعد لكن ما تعيد الصلاة إذا كان ترك المضمضة أو الاستنشاق. الدلك واجب. مع الموية، مع الموية يدلك، مع الموية. هو قال لو بلى أكد 100% من الموية وصلان المرات أجيس الدارة فيه دهون ولا تدفع الموية، فالذول لو ما دلك الموية ما بتثبت في الجيس بالغالب، فلذلك قال الدلك عندهم من حقيقة الغسل هذا. أما إذا صب الماء كثير أو دخل يده في الموية فترة طويلة تأكد من استيعاب العضو بالماء إن شاء الله يصح الوضوء على قول مرجوح. أما الراجع عندهم الدلك نعم إن أمكن. أيوة يرجع له يغسل ما بعده للترتيب الأفضل استحبابا. أما إذا ما تنتبه ليلة بعد طول الوقت بعد ما أعضاء كلها نشفت تغسل المنسي فقط وتعيد الصلاة إذا كنت صليت وبحتى ناشفة من أعضاء الوضوء. نعم. أما إذا ترك سنة فصلى لا يعيد الصلاة بل يفعلها لما يستقبل إن أراد أن يصلي لوضوئه ذات، فهذا حكم اللمعة عموما. عموما اللمعة ينحلنا حتى ناشفة عضو تركت، إذا كنت تركت فرد من الفرائض كغسل اليدي أو حتى ناشفة في اليد أو في الوجه قلنا تغسل وتعيد الصلاة. أما إذا كان تركت استنشاق مضمضة وما شابه ذلك من السنن أردت أن تصلي بوضوئك صلاة أخرى تفعل هذه السنة المتروكة للمستقبل، أما فيما مضى صحة الصلاة لأنه ترك السنة لا يؤدي إلى بطلان الوضوء. نعم. باء أما سنن الوضوء فهي أولا غسل اليدين عند بدء الوضوء قبل إدخالهما في الإناء ولا سيما من قام من نوم. المالكية قال ده تعبدا، حتى لو أنت جددت الوضوء فتغسل الكفين مرة ثانية، حتى لو كنت توضيت أحدثنا أثناء الوضوء مثلا أردت أن تبدأ الوضوء من جديد تاني تغسل يدينا برضو ثلاثة مرات، قالوا تعبدا. نعم. ثانيا المضمضة وهي إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه. إذا كان قال ابتلع الموية أو ما حرك في الفم بس دخل ورجع ما يعتبر مضمضة، المضمضة لابد إدخال الموية وتحريك الماء ثم طرح الماء. نعم. ثالثا الاستنشاق وهو إدخال الماء في الأنف مع النفس. نعم. رابعا الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف، ويجوز في كل من المضمضة والاستنشاق فعله بغرفة واحدة، وله أن يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة، وله أن يأخذ غرفة يتمضمض بها ويستنشق ويفعلها ثلاثا، وإن عمل بست غرفات ثلاثا للفم وثلاثا للأنف جاز، وأكثر الأدلة على غير الأخير. صحيح، الأدلة الصحيحة صريحة. مثلا أحيانا كان من غرفة واحدة يستنشق ويتمضمض كله، وأحيانا من حال العلي يأخذ غرفة يمضمض ويستنشق ثم غرفة مضمض واستنشاق، فثالثة هكذا. المالكية قالوا إن فعل بست قال فأفضل، يعني ثلاثة للفم منفصل عن الأنف، لكن الحديث الأول في هذا فيه ضعف، الحديثين الأول والثاني صحيح نعم رفع هذا صحيح. ما كل الناس يستطيعون ذلك. بعض الناس من هذا كمل ما يقوله ما يعرف، لكن دول دول متقن يستطيع ممكن. ثلاثة الأنف والفم كله، لكن ده ما يستطيع الإنسان يتقنه ويبدأ يوزن الموية. فلذلك الثلاثة غرفة أسهل، تأخذ غرفة مضمضة واستنشاق، غرفة مضمضة واستنشاق. ترتيب ترتيب ما مطلوب بين الاثنين، تعملوا مع بعض مع بعض تعملوا يعني معنا ورقشهم ونقلها ورقشهم ونقلها. اي بس ثلاثة مرات إن فصلت كمان جائز إن شاء الله ما في مشكلة. نعم أي ممكن مع بعض ممكن تفصيل كلام أنت من استشارة المرأة الاستشارة بالمرأة رسولنا آكد حتى من المضمضة. مثلا إذا توضح أحدكم فليجعل في أنفه ماء، الإنسان استشارة حتى بعد ما قالوا بالوجوب الحنابلة عندهم بالذات القصر عندهم واجب مختلفة في الوضوء هل هو الوجوب ولا السنة، فآكد من المضمضة. نعم. خامسا ترتيب الوضوء وهو سنة على الراجح من المذهب ومن العلماء من أوجبه، يعني علماء المذهب هو يعني قالوا الواو ما تفيد الترتيب من حيث النحو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، قالوا ما تفيد الترتيب، فلو قدم وأخر قالوا جاز ما في مشكلة، لكن الترتيب أولى وأحسن. ومنهم من قال بوجوب الترتيب كسائر العلماء غير المالكية. نعم. سادسا رد مسح الرأس إذا بقي بلل باليد. نعم إذا كمان ذكروا ربنا نجيب ده مسحت كده إذا كانت قصة فيها بلل ترجع بتاني، لكن ما جدد البلل تاني مرة ثانية مرة واحدة مرة واحدة. نعم. سابعا مسح الأذنين ظاهرا وباطنا. الظاهر قالوا ما يلي الوجه، والباطن ما يلي الرأس، يعني خلفه للباطن والظاهر وقدامنا بما فيه الصناخ. نعم. ثامنا تجديد الماء للأذنين. أي تجديد الماء للأذنين أيضا، وقال أصلا يعني أغلب المحدثين قالوا ما صح حديث قال أصلا في الأذنين أصلا، لكن الأذنان من الرأس وكذا حديث محسن بعض الناس، لكن صح من حديث ابن عمر موقوف أنه كان يمسح الأذنين ويجدد الماء للأذنين، والصحابة إن شاء الله سنة. نعم. أيوة. مضمض في أي لحظة حتى بعد انتهاء الوضوء ممكن تمضمض، ترتيب ما ضروري. يا لو شكيت أعمل تاني ما مشكلة، أبني على يقينك أحسن. جيم أما مندوبة الوضوء وهي السنن الخفيفة. كلمة المندوب يا أخوانا كلمة المستحب، يعني فضيلة كلها بمعنى واحد من المالكية، مندوب المستحب الفضيلة بمعنى واحد. نعم. أولا الوضوء في المكان الطاهر، ثانيا استقبال القبلة، ثالثا التسمية على خلاف بين علماء المذهب بين مثبت ونافي، صحيح، رابعا تقليل الماء بلا حد، يعني بعض العلماء بالغوا في المذهب قالوا حرام لا بس ما في الوضوء لأنه قالوا ما بحد أصلا ما صح، حتى الإمام أحمد عنده هم يعتبروا من السنن الآكلة بل من الواجبات عندهم البسملة، لكن الإمام مسؤول عن صحفي شيء قال ما صح في شيء ما صح حديث صلى الله عليه وسلم، فلذلك المالكية عندهم منهم يقول مستحب، والإمام البخاري لما قال بالاستحباب قال البسملة عند الوقاع وفي كل الأحوال، كان ذكر كلام في ذكر كان في الوضوء ما صح عنده ولا في الغسل ما صح عنده البسملة. نعم. رابعا تقليل الماء بلا حد. نعم. خامسا تقليل أي الناس اللي هو أربع أمداد ولا بصاع كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع أحاديث أو بخمسة مكاك ذكروا يعني بالكثرة والقلة ما في حد يعني لا يجي أنك تزيد عليه أصلا، لكن كلما قللت مع الإحكام أفضل وأحسن. نعم. خامسا تقديم اليمنى في اليدين والرجلين لفضيلة، كونك تفصل الوجه قبل اليدين لسنة مؤكدة، لكن تقديم اليمين اليمنى على اليسرى في الرجل والرجلين واليدين من المستحبات. نعم. سادسا البدء بمقدم الأعضاء، كل الأعضاء، الوجه تبدأ من فوق، اليد من الأصابع، الرجلين كذلك من الأصابع وهكذا. يعني بعض الناس يوفي المصير يسوي كده، أبدأ من هنا أفضل، أبدأ كده أفضل من فوق، والرجل كذلك من هنا، والوجه كذلك من فوق وهكذا، هذا المقدم أفضل. نعم. سابعا تثليث الغسل عدا مسح الرأس، تثلث الغسل الأوعى بعد الغسلة الأولى، ثاني وثالثة عندهم من المستحبات، الرأس مرة واحدة تبل يدك فانسح وترجع. نعم. ثامنا ترتيب السنن في نفسها وترتيبها مع الفرائض، أي يكون مثلا المضمضة قبل المسح، رد مسح الرأس وهكذا. نعم. تاسعا الذكر بعد الذكر بعده، كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تحديث صحيح، حديث الترمذي، وجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين كذلك. نعم. دال وقد تقدم الكلام في نواقض الوضوء عند الحديث عن الطهارة. نعم صحيح، بدلناه وإن الأحداث وأسباب الأحداث وما ليس بحدث ولا سبب هي مبطلات الوضوء. نعم. أما مكروهات الوضوء فهي أولا الوضوء في المكان النجس، ثانيا الإسراف في الماء، ثالثا الزيادة عن الثلاث في غسل الأعضاء، رابعا كثرة الزيادة عن محل الوضوء الفرض. أي ما تزيد، يعني ما تغسل لحد أعباطك اليد ولا الرجل لحد نصف الساق وما فوق، يعني حد الفريضة لو جدت شيئا قليلا لا يضر. نعم. خامسا ترك سنة من سنة الوضوء. الحمام لو حمام زي السائف وإنه ما في مشكلة لأنه ما في نجاسات واضحة للبر، لكن الحمام محل قضاء الحاجة فقط ده مكروه، قضاء الحاجة مكروه لأن لا تخلو من نجاسات، لكن الحمام الترويشة فقط ما بيقول السعوديين في غسل الجسم فقط، أو السائف ما في وساخة ظاهرة ما في مشكلة. الذكر مثلا قال يذكر في نفسه بس ما ينطق بالذكر، ولكن حتى لو كان حمام يسايف ما ينطق بالذكر، يقول في نفسه فقط مو في نفسه. ايوه. بعد الوضوء يعني ما منه اخذ الوضوء، سجال حرام في نفسه لكن ما منه اخذ الوضوء. ما ولا يشتغل الوضوء ما يبطل، لكنه أتى بالمكروه ينقص أجر بقدر ما ترك من هذه الفضائل هذه السنة. نعم. فصل في المسح على الخفين، جاز بدلا عن غسل الرجلين بحضر أو سفر مسح خف أو جورب، فالخف ملبوس رجل من جلد أشبه في هيئته بالشراب. ده تعريف يا أخوان، ده تعريف، لأن الناس في السودان ما بيعرفوا الخف. الخف الآن يعني لا كان يستعمل له المغرب والفرعونيين والمغاربة والجزائريين، يعني زي الشراب لكن من جلد، يلبسون يلبس عليه النعاخ، ده الخف. أي مرات يلبسون ها؟ أي يذكر المسح الشعب، يذكر. نعم. والجورب خارجه جلد وداخله قماش، يعني ما الشراب العادي، الجورب مصول به ما كان بالداخل قطن أو كتان من قماش يعني، وبالخارج جلد بسموه جورب. نعم. ولجواز المسح شروط في الممسوح وهو الخف ونحوه وشروط في الماسح. نعم. أما شروط الممسوح، أولا أن يكون جلدا فلا يجوز المسح على غير الجلد كالشرابات ونحوها. نعم. ثانيا أن يكون طاهرا من حيوان طاهر مذكى إن كان مما يذكى. أما إذا كان بحري خلاص ما في مشكلة، من تمساح ولا من سمك عادي. نعم. ثالثا أن يثبت بنفسه لا بأربطة. نعم. رابعا يمكن المشي عليه عادة. نعم. في خطأ إيش هو؟ لا نفسي جاء خطأ في النون بس مكتوب غلط بس خطأ معناش أن يثبت بنفسه بنفسه. نعم. أنا هقول إن شاء الله كده خليك إلى الماء أقول إن شاء الله صاف. نعم. خامسا أن يكون ساترا لمحل الفرض. سادسا أن لا يكون عليهما حائل يمنع من وصول الماء إلى المنسوح كالطين ونحوه. يعني قالوا الأصل غسل الرجلين أخوان، الأصل غسل الرجلين كما جاء في القرآن وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمسعى الخفين قالوا رخصة، فقال عند الفقهاء الرخصة لا يقاس عليها، الرخصة لا يقاس عليها، قالوا بس الشيء أذن فيه الشرع إذا تعمل استثناء من المأمور أصلا، مأمور غسل الرجلين. فالمالكية قالوا الخف الذي يمسح عليه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم رخص النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك عندهم قالوا ما رخصة. قال الذي كان يمسح عليه قديما أن يكون جلدا، لا بد أن يكون جلد، إذا كان غير جلد عندهم لا يجوز المسح عليه، لأنه عندهم القضية ما قضية مشقة فقط. وإلا ثبت في الصحيح صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة شامية ضيقة الكمين، لما جاء يغسل يديه ما قدر حتى أخرج اليد من تعب غسل، لما جاء في الرجلين كان الخوف ومسح عليهما، قال القضية ما قضية مشقة على المشقة، وإلا كان مسح كان مشقة فقط كان مسح على الشامية فوق ما مسح، فقال القضية قضية رخصة وبس ونقيف لحدها ما نزيد عليه. فلذلك قالوا لابد أن يكون جلدا فلا يجب المسح على غير جلد كالشرابات ونحوها. طبعا في المذهب يا اخواني في ناس قالوا يجوز المسح على الشراب، الامام الشافعي انه كل ما يستر محل الفرض وكان طاهرا ويمكن المشي عليه يمسح، لكن هل يمكن المشي على الشراب؟ عارف اذا يمشي على الشراب ما بيمشي على الشراب. حتى الحنابلة عندهم المتاخرين حتى نصوا قالوا اذا كان الشراب خفيف لو مسحت البلل بيصل الجلد قالوا ما يجوز المسح، الشرابات كلها خفيفه جدا اقل مويه بتبل الرجل فما يجوز المسح على هذه. الشيخ مساعد يعني يقول بهذا، يقول ما يجوز المسح على الشراب، ما يجوز المسح على الشراب. ان يكون طاهرا من حيوان طاهر، ما يكون من حيوان يعني لا تعمل فيه زكاة الحمار اكرمكم الله، او حيوان ميت جلد ميت جلد ميتة مذكر ان كان ما يذكر، اما اذا كان بحري لا يحتاج الى تزكية هذا لا شيء. يثبت بنفسه بلا اربطة اذا كان ملفوف، المصريين قليلا كانوا حاجة اسمها قشلين، يعني إذا بدل الشراب كانت الجيش والبوليس عندهم كان قماش قبل يفوق الرجل هذا بيلبس فوقه ينسوا عليه من صور الشافعية كده. فعند المالكية ما يجوز، لابد أن يكون ملبوسا يعني على العادة ما يكون مربط أربطة. قال يمكن المشي عليه عادة، أما إذا كان صغيرا ضيقا أو كبيرا جدا مثلا أو لا يمكن في عادة الناس يمشي عليك الشرابات الخفيفة دي لا يجوز المسح عليه. أن يكون ساتر لمحل الفرض، لابد يكون ساتر لحد الكعبين يكون مغطيا، أن لا يكون عليهما حائل يمنع من وصول الماء في دهن ولا فيه طين ولا فيه شيء يمنع المسح المباشر بدل الرجل لا يجوز المسح. ده شروط الستة في الممسوح. أما شروط الماسح، ومن شروط الماسح اولا ان يكون لبسهما على طهاره مائيه كامله، ده مقتضى حديث المغيره رضي الله تعالى عنه دعهما فاني اصغرتهما طاهرتين كما قال الرسول مائيه كامله. نعم ما التيمم لا، لان التيمم لا علاقه له بالرجلين. نعم. فاذا غسل احدى رجليه فلبس فيها الخف ثم غسل الاخرى فلبس الخف الاخر لا يجوز المسح، بل لابد من أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبسهما. ده ظاهر الحديث إني أدخلتهما طاهرتين. والفقهاء مختلفين هل كل عضو يدخل ولا لابد من كمال الوضوء حتى تدخل كل الأعضاء، هذا هو الصحيح. ولذلك عندهم لابد أن يلبس بوضوء كامل. نعم. وكذا لو نكس الوضوء فغسل الرجلين فلبسهما ثم أدخل وضوءه أكمل وضوءه، لما صح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صب الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولم يوقت مالك للمسح مدة محددة فيستحب عنده نزعه كل جمعة. وقال بعض علماء المذهب التوقيت للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، لما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وفي السنن من حديث ابن عسال إلا من جنابه. وعدم التوقيت مذهب كثير من السلف كعمر رضي الله عنه وذهب إليه البخاري، والحجة فيما صح مرفوعة. يعني كان كثير من السلف لا يرون التوقيت، حتى البخاري ما ذكر في الصحيح التوقيت، ذكر المشي فقط، لأنه ربما ما صح عند حديث علي ولا حديث ابن عسال لم يقل بهما. فعمر رضي الله تعالى عنه واحد قال يعني جاء كان لابس الخفين، قال من متى؟ قال من الجمعة، يعني من الجمعة إلى الجمعة. قال أصبت السنة، أصبت السنة، وكان يرى أنه ما لا توقيت. ومالك مشى على ذلك على مذهب أهل المدينة أنه ما في توقيت، لكن مستحب الإنسان يغتسل كل أسبوع إذا كان من تجب عليه الجمعة سنة يغتسل الجمعة، إلا أن تجب عليه الجمعة يستحب لكل إنسان أن يغسل جسده ورأسه كما في حديث مسلم كل أسبوع، كل أسبوع استحبابا. لكن لو لبس شهر كامل ومسح جاز عندهم، ليس هناك توقيت. لكن حديث صحيح مسلم كما ذكرت، وحديث كذلك في السنن حديث ابن عسال أيضا التوقيت وارد. نعم. ومال إلى ذلك ابن عبد البر إلى التوقيت. نعم. ويجب نزع الخفين لموجب غسل، وكذا لو نزع خفا من أغلب الرجل نزعهما. صحيح، إذا كان حصل له موجب غسل لا بد من يعني نزع الخفين والغسل، يغسل الموضع ثم بعد ذلك يلبس. وكذلك إذا كان نزع عمدا أو نسيانا نزع الخف، وفي واحد لحد ما طلع يعني الكعبين برا، أو يعني نزع يعني أحد الخفين ينزع الخف الآخر ويصل الرجلين ثم يلبسهما مرة ثانية. نعم. فإن كان على وضوء بادر فغسل رجليه ثم لبسهما إن أراد المحافظة على وضوئه. يعني إنسان توضأ صلاة الظهر ولبس الخفين وقام صلى العصر مسح، وجاء في صلاة المغرب لسه وضوء فيه، يعني لسه يعني مش وضوء فيه، قام طلع الخفين بدون تأخير لو غسل الرجلين مباشرة الوضوء صحيح. أما إذا تأخر وتأنى بالتأخير يبطل، يبطل الوضوء. نعم. فإن لم يبادر بطل وضوءه. نعم. أيضا إذا كان جديد تاني يلبس من جديد، لكن لو نزعهما مثلا لأي سبب من الأسباب طوال السير رجلين صحة. نعم. وبعضهم قال لو لبس طوال مباشرة تاني ومسح أيضا صحة، صح الوضوء. نعم. ها البس ما معروض، لكن هو نزع الخفين، لما نزع الخفين إذا كان الوضع أصلا موجود يلبسه مرة ثانية يمسح تدير حكم اللمعة. إذا كان منتقد الوضوء لكن كان داير يمسح ونزعهما يغسل يتوضأ ويغسل يلبسه. نعم. ومما اشترط في الخف أن لا يكون مخروقا قدر الثلث فأكثر. نعم. فإن كان الخرب أقل من الثلث ولم تظهر القدم جاز المسح. نعم. وإن زاد الخرب عن الثلث لا يجوز مطلقا، فإن كان الخرب أقل من الثلث وأظهر القدم لا يجوز. وتبدأ المدة في المسح عند من يقول بها من المسح، فمن توضأ الصبح فلبس الخف وتوضأ للظهر فمسح عليهما تبدأ مدته من الظهر 15 صلاة للمسافر وخمس صلوات للمقيم. ده بالنسبة لنا بيقول بالتوقيت، واضح أن الإمام مالك ما في توقيت. نعم. أما كيفية المسح فالواجب مسح الأعلى، أما الأسفل وهو ما يلي الأرض فسنة، لذا قالوا من مسح الأسفل دون الأعلى فمسحه باطل وبالتالي تبطل صلاته، أما لو مسح الأعلى دون الأسفل فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة وتستحب له الإعادة في الوقت. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام. فصل في الغسل. تقدم ذكر موجبات الغسل، أما حكمه فإنه فرض بنص الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والأحاديث في الغسل كثيرة وأجمعت الأمة على وجوبه، وله فرائض وسنن وفضائل. ذكرنا ضمن الموجبات، من الموجبات خروج المني يقظة قلنا بلذة معتادة وفي النوم مطلقا وفي الجماع قلنا بموجبات الله وفي الموت قلنا على خلاف. نعم. فرائضه أولا النية، ثانيا وتعميم الجسد بالماء الطهور مع تخليل الشعر، ويكفي المرأة التي تشد شعرها أن تصب على رأسها الماء وتضغط تضغط. أيوة. أما سننه أولا غسل اليدين أولا إلى الكوعين كالوضوء، ثانيا المضمضة، ثالثا الاستنشاق، رابعا مسح الأذنين. فضائله بالإضافة لما تقدم في الوضوء إزالة الأذى أولا وإكمال الوضوء. أيوة. يبقى هنا في خطأ في الضوء. الوضوء في واو ما هو خطأ مكتوبة الضوء في الوضوء السطر الطوال الأول بعد الفضائل. أيوة. جسنا قائم بذاته حتى لو ما أكمل وضوء سنن تابع للغسل أصلا، لكنه أكمل بقية الوضوء من الفضائل أصلا، بقية الوضوء فضيلة. أما الاستنشاق ومسح الأذنين لنحى الخلاف، يعني أغلب ما ذكروا المضمضة والاستنشاق قالوا تابع للغسل أصلا. في البداية والحاجة الشل الأمثل الإنسان يغسل محل الأذى أولا، ثم إذا توضأ أحسن توضأ وضوء كامل، إذا كان في مشقة في رجليه ممكن آخر رجليه توضأ وضوء للصلاة، ثم يبدأ الرأس ابتسامة مرات الرأس، ثم الشق الأيمن لحد النهاية، ثم الشق الأيسر لحد النهاية. هذه الطريقة المثلى. وإذا كان وقف طوال تحت الدش فتح الموية غسل من الرأس لحد رجليه وغسل كله أدى الواجب. من باب النظافة، لكن لا بد من استعمال الموية، لأن الماء الطهور شرط في رفع حكم الخبث، لكن عشان تنظف المحل أصب الصابون على كيفك، لكن لا بد من استعمال الماء الطواح. نعم. وفضائله بالإضافة لما تقدم في الوضوء إزالة الأذى أولا وإكمال الوضوء. يجوز للمغتسل أن يصلي بوضوئه ما لم يأتي بناقض للوضوء كمس الدفع. أيوة. الإنسان حتى لو ما نوى مثلا مالك ما شرط نية الوضوء عنده، حتى لو بنية القصر فقط، لو غسل كان جميع الجسد بما فيه المذاكير قبل أن يبدأ أعضاء الوضوء ممكن يصلي بنفسه وضوء. وده حديث رضي بن عمر رضي الله تعالى عنهما توضى بعد الغسل فقال أحد أبناءه أما يكفيك الغسل؟ قال لكني مسلت ذكر. الإنسان لو قلوا لهم ينوي عندهم جائز، بل المالكية يقول الإنسان لو ظن أن به جنابة واغتسل ثم تبين ليس به جنابة قال يفيه عن الوضوء. لو غسل أعضاء الوضوء في الأول ناسيا الجنابة وتذكر الجنابة وغسل بقية الجسد صح الوضوء كذلك، ممكن يصلي به ولا عندهم جائز. البسمة لا إيه الوضوء بسمة استحباب. نعم. هيصلي بغسله مشكلة أول مفهوم شنو؟ يصلي أي بوضوء يعني بغسل يعني بوضوء الغسل أو بغسل عموما خلاص يصلي. نعم. متضمن. نعم. لكن يعني يرتب على الوضع بصيغة معينة؟ لا بصيغة معينة، يعني مبعدة في البيت بلازم لو غسلت المذاكير بالأول وغسلت الجسم كله بالماء لحد النهاية بس كده. أيوة ممكن. ما لم يأتي بناقض بس حتى لو الطريقة بتاعة الوضع الأول هذا كله من الفضائل، هذا كله من الفضائل أكمل وأحسن، هذا أكمل وأحسن. نعم. فصل في التيمم. التيمم لغة لغة والقصد لغة القصد واصطلاحا طهارة ترابية تشمل الوجه واليدين. نعم. قال القصد قال فتيمم لا ولاء من البيت الحرام يعني القاصدين. التيمم على القصد اصطلاحا طهارة ترابية تشمل الوجه واليدين يعني الكفين. نعم. والتيمم من خصائص هذه الأمة وجعلت لي الأرض الأرض مسجدا وطهورا. تجد من الحديث صحيح. نعم. أما أسبابه أولا فقد الماء حقيقة أو حكما، ثانيا العجز عن استعمال الماء. فقد حصل بعض العلماء من يجوز لهم التيمم في سبعة أشخاص وهم أولا فاقد الماء للوضوء أو للغسل بأن لا يجد الماء أصلا أو يجده ولكن لا يكفيه لتطهره، ثانيا فاقد القدرة على استعمال الماء كالمكره والمسجون والخائف على نفسه من سبع أو لص، ثالثا الخائف على نفسه من استعمال الماء من حدوث مرض أو زيادة مرض به أو تأخر الشفاء، رابعا خائف العطش على نفسه أو من معه ولو كلبا مأذونا له إذا تطهر بما معه من الماء، خامسا الخائف على تلف مال محترم له أو لغيره من سرقة أو نهب. الكلام التشبيه يعني كسرقة من من كسرقة من كسب كسرقة أو نهب. أيوة. ونحوهما. نعم. سادسا الخائف من خروج وقت الصلاة لو اشتغل باستعمال الماء. نعم. سابعا فاقد من يناوله الماء أو لم يجد آلة لأخذ الماء. هذه كلها يعني بعضها تدخل في فاقد الماء وبعضها في العجز عن استعمال الماء، إما العجز أو فقد الماء. نعم. ولو كلب ما دون يعني الكلب ما أصلا يعني اتخاذ الكلب أصلا ممنوع، مسموح أنك تتخذ كلب تربي كلب إذا كان عندك زرع تحرسه، عندك بهائم للراعي الصيد، يعني الضرورة الكلب لا يربى إلا للضرورة، أما الكلب ساكن كذا في الخواجات هذا من الأمر الممنوع. يعني إذا كان فعله غير المأذون له الكلام ده خليه يموت توضى الموية. نعم. زي الكافر قالوا الكافر الحربي ما تدي الموية توضى الموية، أما إذا كان كافر ذمي قالوا تديه الموية وتطيمه. نعم. إذا أنا أي كافر غير ذمي أيوة ما توصل له الموية. زي تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ترك زي الفقر عيونه وتركوا. أيوة. إذا نظرنا ما ذكروه ممن يبيح لهم التيمم فلا يخرج من صنفين وهما فاقد الماء والعاجز عن استعماله. صحيح. الأصل في الصلاة المبادرة بها، ولكن من فقد الماء لتطهره للصلاة أو عجز عن استعماله إما أن يكون يائسا من وجود الماء أو زوال المانع قيل قبل فوات الوقت أو يكون شاكا أو ظنا قويا في وجود الماء أو زوال العذر في الوقت، فاليائس يتيمم ويصلي في أول الوقت لأنه لا فائدة من تأخير الصلاة، والشاك يؤخرها إلى وسط الوقت المختار ثم يتيمم ويصلي، والظن يؤخرها إلى آخر المختار. لو جوهل إذا عندك تظن أن عذرك لم يزول قبل خروج الوقت المختار أو تصل إلى مكان الماء قبل ذهاب الوقت وجب عليك تأخير الصلاة حتى آخر المقطع، أما إذا كان مجرد الشك يدي فرصة حد نص الوقت الثلاثة يتيمم ويصلي، واليائس أصلا من وجود الماء ومن زوال العذر يتيمم ويصلي من أول الوقت. اختلف العلماء في حكم من أكثر من صلاة بتيمم واحد، والراجح في المذهب أن يتيمم لكل فريضة لأن التيمم لا يجوز إلا بعد وجود الصلاة والبحث عن الماء. ومن تيمم فصلى الفريضة جاز له أن يصلي بتيممه ما شاء من النوافل، ومن تيمم وصلى نافلة قبل الفريضة كركعتي الرغيبة لا بد له من إعادة تيمم الفريضة. قال بعضهم من صلى فوائد عدة في وقت واحد صلاها بتيمم واحد. تقول مالك نفسه هذا قول الإمام نفسه، إذا كان فوائد يصليها فهو يائس من وجود الماء أو به مرض لا يتمكن من الوضوء أصلا يجوز له أن يصلي هذه الفوائد بتيمم واحد. والظاهر والله أعلم كما قال بعض العلماء المذهب جواز أكثر من صلاة بتيمم واحد ما دام العذر قائما. فصل في فرائض التيمم وسننه وفضائله ومبتلاته. للتيمم خمس فرائض، وهي أولا النية، ثانيا الصعيد الطاهر، ثالثا الضربة الأولى، رابعا مسح الوجه واليدين للكوعين، خامسا موالاة بين أجزائه وبينه وبين ما فعل ما فعل له. طيب، يعني الفرائض النية أصلا معروف، الصعيد الطاهر كل ما صار على وجه الأرض سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا، المهم شيء ما مصنوع صناعة، طوب محروق لا، مثلا حديد مصنوع منقول من محله. أما إذا كان حتى المادي نفسه موجود في موضعه تثيب من بيه، إذا كان قال ذهب أو فضة طبعا هذا أصله يعني مجرد افتراض، مع ذلك تثيب من بكل ما وجد على وجه الأرض، ولو يعني جليد ولو خصخاض من الطين تتيمم ما دام هو أول موجود على سطح الأرض. نعم. فقال الموالاة بين أجزائه، بين مسح الوجه واليدين وبين التيمم والصلاة مثلا، وقت أن تصلي يقول لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت وعند الصلاة، فتيمم تدخل في الصلاة مباشرة. نعم. وسننه أربعة، وهي أولا الترتيب، مسح الوجه ثم اليدين، ثانيا الضربة الثانية اليدين، ثالثا مسح اليدين من الكوعين للمرفقين، رابعا نقل ما تعلق من غبار للمنسوح. هذه السنن، سنن التيمم الأربعة، ترتيب إذا مسح الكفين ثم الوجه جاز، لكن الأفضل يمسح الوجه بالأول ثم الكفين. الضربة الثانية لليدين، مسح اليدين الكوعين للمرفقين، نقل ما تعلق من غبار، ده أصح حديث ورد في بحث التيمم، حديث عمار، حديث عمار بن ياسر أنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في غزاة، يعني كانوا مجنبين وما وجدوا المويه، وأما عمر فلم يصلي، أما عمار قال تمررت بالتراب كتمرت بالداب فصليت، ثم ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال كان فيك أن تفعل هكذا، وضرب بيديه الأرض وخفف التراب ومسح وجهه وكفيه. الحد الأدنى. أما حجة المسح من الضربة الثانية والمسح من الكف من الكف إلى الكوعين، ما جاء ابن عمر وابن عباس، قال ابن عمر صح أنه قال يعني للتيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين من الكوعين إلى المرفقين، من الكلام ابن عمر موقوف رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. ومندوباته أولا التسمية، ثانيا استقبال القبلة، ثالثا عدم كثرة الكلام، رابعا تقديم اليمنى على اليسرى في المسجد. مبتلات التيمم، يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء وبزوال العذر المبيح للتيمم قبل الدخول في الصلاة. ده من سيف مالك رحمه الله، ما كثير من العلم عندهم في الحنابلة مثلا، ولو كنت في التشهد الأخير ووجدت الموية تبطل عند الصلاة، تبطل في الصلاة، لكن مالك ما ما ما يعني ما دام كبرت تكبيرة الإحرام خلاص صح صلاتك، لكن يذكر بعض الأحوال تستحب إعادة الصلاة في الوقت، ما في كل الأحوال، يذكره إن شاء الله بعضها. نعم. أما من زال عذره المبيح للتيمم بعد الشروع في الصلاة فلا يقطعها إلا من كان عنده ماء فنسيه فتيمم فشرع في الصلاة ثم تذكر الماء قطع وتوضأ. يعني زور كان عنده موية في رحله ثم نسي ودخل الصلاة ثم تذكر عنده موية معه، هذا فيه فرق إهمال، فيه تفريق، هذا يقطع ويتوضا ويصلي. أما إذا كان يتوضا وجاب له موية أما دخل في الصلاة لا يجب عليه أن يقطع الصلاة. نعم. بما تيمم، يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها ترابا كان أو رملا أو حجارة أو غيره، ولا يتيمم بما صنع كالطوب المحروق والأسمنت ونحوهما. حكم من لم يتمكن من الطهارة، اختلف العلماء في من لم يجد ما يتطهر به من ماء ولا ميمم كأن يمم نعم ولا ميمم كأن يكون محبوسا في مكان لا يستطيع وضوءا ولا تيمما. قال مالك رحمه الله تسقط عنه الصلاة لفقد شرطها وهو الوضوء أو بدله التيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، صحيح البخاري. قال بعض أئمة المذهب يصلي ثم يقضي احتياطا إذا وجد ما يتطهر به، وقال بعضهم بل يؤخر الصلاة حتى يجد ما يتطهر به فيصلي. وقال البعض يصلي من غير تطهر ولا يعيدها إذا وجد الوضوء الطهور. وكان وكل قول من هذه الأقوال له وجه, والأرجح ما قاله الإمام والله أعلم. الناس قالوا هو من أهل الحديث, قالوا أصح حديث كلام أشهر, قالوا يصلي على حاله وليس عليه أن يعيد, لأنه ثبت في الصحيحين الحديث قصة عبد عائشة أن بعض الناس أرسلوا ليبحثوا عن العبد أدركتهم الصلاة فصلوا, ثم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا من غير طهارة, ثم نزلت آية التيمم وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة, قالوا صلوا على حاله. فالإمام مالك استشهد بالحديث الآخر أن لا يقبل الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ أو التيمم لغمية الماء. وقلنا ابن القاسم يحتاط, يعني يصلي ثم يعيد احتياطه. وأصبغ ابن الفرج هو تلميذ شحنون قال يقضي لا يصلي بغير وضوء, لا يصلي بغير وضوء ولا تيمم. فالقول الواجح في المذهب هو كلام الإمام مالك, إذا لم يجد ما يتيمم به ولا يتوضأ حتى خرج الوقت تسقط عنه الصلاة. اختلف علماء المذهب هل التيمم يرفع الحدث أم لا؟ قال بعضهم لا يرفع الحدث وإنما تباح به الصلاة رخصة. والدليل أنه متى ما وجد الماء وجب عليه استعمال الماء, بل لو وجد الماء قبل دخوله الصلاة لا تجوز الصلاة بالتيمم. ومتى ما انتهت صلاته بالتيمم انتهى أثر التيمم, لذا لا تجوز به صلاتان. ورأى بعضهم أن يرفع الحدث مؤقتا, أنه يرفع الحدث مؤقتا لأن الصلاة بالحدث باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, صحيح البخاري. ده كلام الرجح ابن عبد البر هذا. نعم. والتيمم هو البدل الشرعي للوضوء, فلو لم يكن التيمم رافعا للحدث صلى بحدثه. وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال التيمم وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. حسن الحديث السنن. نعم. ورجح ابن عبد البر أن التيمم يرفع الحدث مؤقتا وهو الأظهر الموافق للدليل والله أعلم. ولا خلاف في جواز إمامة المتيمم للمتوضئ, فليس أحدهما أطهر من الآخر, بل كل عمل بما أمر به كما قال الإمام مالك في موطئه. هكذا قال الإمام في الموطأ, سئل قال هذا المتيمم يصلي بالمتوضئ, قال ليس أطهر منه بل كل عمل بما أمر به. وأنا في المذهب من المتأخرين قالوا إمامة المتوضئ أفضل من المتيمم. نعم. من به موجب غسل فعجز إما لمرض أو قلة ما معه من الماء صلى بالتيمم ولا تجوز بالوضوء. صحيح, يعني واحد إنه شوية موية ما تكفيه للغسل ما يتوضى يصلي, يترك لأنه الوضوء ما بيرفع حدث الحدث الأكبر, لكن التيمم بيرفع الحدث الأكبر. أو الأقل يبيع أنك تفعل مع وجود الجنابة أنك تصلي بالتيمم. لذلك من كان عنده ماء قليل لا يفيد الغسل وما يفيد الوضوء يغسل الممكن أثر المني والنجاسة ثم يتيمم ويصلي ولا يتوضأ ويصلي. نعم. ويجوز للجنب الصلاة بالتيمم سواء قيل يرفع الحدث أو قيل يبيح الصلاة. وهذا ما ثبت من حديث عمار في الصحيح أنه أجنب ولم يجد الماء فتمرغ في التراب فصلى, فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له كان يكفيك أن تفعلك هكذا, فضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وده استدلوا به بعض العلماء قالوا غسل يكفي بالإضافة إلى حديث ابن عمر, يعني قال يكفي عن الوضوء لأن الرجل جسمه كله سوى بالتراب ما قصد الوجه والكفيه, وما ذلك لا يكفي لأنه عمل زيادة. وأثناء الغسل من غسل جميع الجسد غسل أعضاء الوضوء وزاد, ما يحتاج إلى وضوء جديد. فصل في المسح على الجبيرة. من خاف الضرر من غسل عضو من جسده بسبب كسر أو جرح أو حرق ونحوه مسح سواء في وضوء أو غسل, إن استطاع أن يمسح مباشرة على العضو مسح, وإن تعذر فعلى الجبيرة, وإن أمكن وإلا فعلى العصابة. هذا إذا كان الصحيح هو الأغلب. أما إذا كان الصحيح قليلا جدا فيترك الماء والتيمم ويتيمم فيترك الماء ويتيمم. ومتى ما شفي أزال الجبير وغسل الموضع بنية بنية وضوءا كان أو غسلا مع مراعاة الموالاة. ولا تشترط الطهارة عند وضع الوضوء الجبيرة, كما أنها ليست لها مدة محددة, فمتى ما شفي نزعها. يعني الموالاة الصلبية متى ما أزال الجبيرة يبادر لغسل الموضع إذا كان للغسل أو للوضوء. إذا كان للوضوء إن تأخر فكأنه فرغ بين الوضوء وبطل وضوء. زي الخف. نقول ماشيين سريع لأنه إن شاء الله المسائل كلها هي معروفة من باب التذكير فقط والتركيز كما ذكرنا. واحد لو عنده شيء ذاكر إن شاء الله يجي راجع, إذا كان شيء مستشكل نبين إن شاء الله. آخر باب في دار الطهارة. أيوة. لا يغتسل خمسة هو متى من تيمم أو بحركة تصلي به صليت وإذا وجدت الموية تغتسل. ده في حديث السنن قالت فيهم وضوء المسلم ولو 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ولمس بشرته اغتسل على طول متى ما وجد الماء. نعم. فصل في الحيض والنفاس. الحيض لغة السيلان يقال حاض الوادي, أما في الاصطلاح فهو دم أو صفرة أو قدرة تخرج بنفسها تخرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. يعني ده تعريفه صفرة أو قدرة ودم أصلا, لكن دم يعني على لون القدرة موية كأنه موية وسخانة أو يعني زي صليد أصفر يخرج أثناء أيام الحيض من قبل. أما إذا خرج هذا الدم غير القبل ما يعتبر حيض. ومن تحمل عادة, ويذكر إن شاء الله هنا من تحمل عادة المالكين لهم قالوا دون 9 قال ما بتحيض. بنت إذا كان دون 9 سنين قال ما بتحيض. الدم الذي يأتيها يعتبر دم حيض له فساد. وفوق 70 باتفاق عندهم ما بتحيض. قالوا من 50 إلى 70 قالوا يسأل عن النساء. يعني ممكن تسأل الطبيب الآن عارفين عندهم مرض ولا دم حيض أنت عارف. فقالوا يسأل أهل المعرفة من 50 إلى 70. أما بعد 70 قطعا قالوا ما حيض. لو 9 قالوا قطعا ما حيض. نعم. معنى هذا التعريف قوله دم أو صفرة أو قدرة, هذه صفة الخارج المعتبر في الحيض, ولو خرج غير المذكور لا يعد حيضا. قوله تخرج بنفسه أي من غير علة من مرض أو جرح. قوله من قبل أي من فرج المرأة, فلو خرج من غير القبل كالدبر لا يعد حيضا. قوله من تحمل عادة احترز به من الصغيرة التي لا تحيض مثلها عادة حسب اختلاف الأجناس والبيئات, وكذا ما يخرج من العجوز التي لا تحيض مثلها عادة. في المذهب لا تحيض من دون 9 ولا من فوق 50 ولا من فوق 70. وهذا استقراء وليس هناك دليل يحدد سن الحيض. فالمعتبر العرف وأقل الحيض دفقة في العبادة, أما في العدد أقله يوم أو بعض يوم له أو بعض يوم له بال. بمعنى لو نزل من المرأة دم يسير في أواني حيضتها أبطل صومها وإن كانت صائمة وأوجب عليها الغسل. ده معنى في العبادة, يعني الشيء يسير معتبر في العبادة أبطل الصوم ووجوب الغسل. أما في العدد ما الذي تعتد الحيضات المطلقة مثلا أو في الاستبراء لا بد أن يكون معتبر, يعني اليوم كامل أو على الأقل يعني جل اليوم حتى نعتبره يعني دما كاملا يعد في أنف العدة. نعم. أنواع الحيض. الحيض أيوة. الحائض إما أن تكون مبتدئة أو ذات عادة أو حاملا. فالمبتدئة هي التي تحيض لأول مرة, فلو جاءها الدم لأول مرة واستمر إن تنتظر 15 يوما أقصى مدة الحيض. فإن لم ينقطع تغتسل وتصلي وتعمل ما تعمل الطاهرات في المرات الأخرى، يعني صلاة ووطء وإلى آخره يعني. نعم. وفي المرات الأخرى تمكث مثل قريباتها كأخواتها وبنات عمها، فإن قطع الدم قبل تمام أقصى مدة الحيض يجعله عادتها. نعم. فالعادة تثبت بمرة واحدة وما زاد في استحاضة. وكذا إذا جاء الدم لأول مرة ثم قطع بعد أيام ثم عودها قبل 15 يوما من انقطاعه يصبح يوما تمييز يوما ضمته مع الدم الأول إلى أقصى مدة الحيض، ويسمى هذا تلفيقا. نعم. ولا تعد إلا أيام الدم. واضح يا إخوان؟ يعني المرأة مثلا، أي مرأة عندها مثلا 5 يوم 7 يوم بعادتها، جاء الدم يومين فانقطع يومين وثلاثة ثم عاد مرة ثانية قبل 15 يوم، يعتبر جزء من الأيام الأصلية، سموه تلفيق، تحسب لحد ما يتم الأيام ولو لشهور، يعني عادت يومين بعدين كان جاني 14 يوم ما كان في دم، كان جاء دم جزء من ذاك ثاني، وهكذا لحد ما يتم الأيام الأصلية، يسموها تلفيق. تجمع أيام الدم حتى تستكمل تغتسل وتصلي وتبقى طاهرة، فترة ما فيها دم تغتسل تبقى طاهرة. نعم. يعني 15 دي خلال أشهر يعني؟ لا، 15 لو كان بين الدم والدم 15 ما بعده يعتبر دم جديد، يعني المرأة مثلا عادتها 5 أيام، جاء الدم يومين وانقطع، ثاني ما جاء الدم إلا بعد 15 يوم يعتبر حيض جديد، ما جزء من ذلك. لكن لو أقل من 15 أقل من 15 جزء من ذلك تجمع مع الأول حتى ما تستكمل الأيام. بارو أيوة. ده كلام في الاستظهار. أنا ما نتكلم عن الاستظهار، نتكلم عن التلفيق. المرأة عندها مثلا 5 أيام، حاضت يومين وطهرت، دارت 13 يوم 14 يوم ما جاهدت، لكن دولة ما تستكمل 15 جاهدة ثانية، يعتبر جزء من الحيض الأول، تجمع هناك حتى ما تكمل أيامها. لكن الاستظهار القانوني شيخ الراشي بما عندها مثلا عادتها 5 يوم، الدم استمر ما انقطع، قلت تصل ب3 أيام على عادتها، على أكثر عادتها، يعني تخلي بدل 5 تخلي 8، إذا كان عادتها 8 تخلي 11، إذا كان 11 تخلي 14، إلى 14 تستظهر بيوم واحد إلى 15، يسمى استظهار، يجي إن شاء الله بكره. نعم. وكذا إذا جاء الدم الأول مرة ثم انقطع بعد أيام ثم عودها قبل 15 يوما من انقطاعه ضمته مع الدم الأول إلى أقصى مدة الحيض، يسمى هذا تلفيقا. أيوة. ولا تعد إلا أيام الدم. صحيح. أما إذا جاء الدم بعد غسلها ب15 يوما فحيض مستأنف. أيوة. أما ذات العادة وهي التي لها أيام معلومة لحيضتها، فإذا اضطربت عادتها ده هذا كلام اللي نتكلم الآن، لأن ده عادة أصلية معروفة، الدم لو استمر ماذا تفعل؟ نعم. واستمر بها الدم ولم تميز بلون أو رائحة بين دم الحيض وغيره، قيل تستظهر ب3 أيام على أصل عادتها ما لم تتجاوز 15 يوما. ده محل اختلاف في المذهب، لكن ده الراجح، هذا الراجح، المرأة عندها عادة أصلا إذا ميزت في الدم بالرائحة أو باللون أو كذا تعمل بالتمييز، ما عليها استظهار. أما إذا ما استطاعت تميز الدم استمر تنتظر 3 أيام زيادة على عادتها الأصلية ثم بعد ذلك تغتسل تبقى طاهرة، المرة الجاية 3 أيام جزء من العادة الأصلية، تبقى جزء من العادة الأصلية. نعم. فمن كان عادتها 11 يوما أضافت 3 أيام ثم تغتسل، ومن كانت عادتها 14 يوما تستظهر بيوم واحد لئلا تتجاوز أقصى مدة الحيض، وهذا قول ابن القاسم رحمه الله. يعني الاستظهار معناه التأكد يا أخوان، استظهار معناه التأكد. نعم. وقيل لا استظهار، بل تمكث من كل شهر قدر الأيام التي كانت تحيض، وهو الأرجح وفق الأدلة كما قال ابن عبد البر وغيره. الأدلة الصحيحة أن المرأة يعني تأخذ أيامها أصلا من الشهر، لكن إن شاء الله لو رجعت للكتاب الدارمي كثير من السلف قالوا الاستظهار، كثير من السلف ذكروا الاستظهار بمرة تتصل، منهم قال بيومين، منهم قال بيومين ويوم، ومنهم قال أكثر من ذلك، فالتوصل أنه قال تتصل ب3 أيام على قول ما يقول بذلك، وبعضهم قال أصلا ما في استظهار، إنما إذا ميز تام بالتمييز، ما ميز انتهت أيامه قال خلاص تمام يعني طاهرة تغتسل وتصلي وتصوم. نعم. وقيل الاستظهار بل تمكث من كل شهر قدر أيام التي كانت تحيض، وهو الأرجح وفق الأدلة كما قال ابن عبد البر وغيره. فإذا تقطعت أيامها لفقت كما تقدم في حق المبتدئة حسب أيامها. نعم. والمميزة بين الحيض والاستحاضة عملت بالتمييز. أما الحامل فتحيض عند الإمام مالك ومن وافقه، وهو قول جمهر من السلف من الصحابة كعائشة وغيرها، وهو أمر نادر لذا أنكره كثير من أهل العلم، ولا معنى للإنكار، فالمسألة مبنية على الاستقراء، ولا يمنعه شرع ولا عقل. فإذا زادت أيام الدم عن عند الحامل في الشهرين الأوليين من حملها سواء كانت ذات عادة أو مبتدئة، فتنتظر 15 يوما وهو أقصى مدة الحيض من غير استظهار، ومن الشهر الثالث إلى نهاية السادس يكون أقصى مدة حيضها 20 يوما، ومن الشهر السابع إلى نهاية الحمل 30 يوما. ده الجزء الأول ده يمكن يكون اعتمدت على بعض الأقوال، لكن الأصح منه قال هي يعني تعمل بعادة الأصلية حد شهرين على عادة الأصلية، بعد الشهرين من الشهر الثالث لحد الشهر الثالث أقصى مدة الحيض 20 يوم، من الشهر السابع لحد نهاية الحمل شهرا كاملا أقصى شهر كامل. علامة الطهر من الحيض والنفاس. للطهر علامتان، الجفوف والقصة البيضاء. فالجفوف هو خلو الموضع من أثر الدم، والقصة ماء أبيض كماء الجير، وقيل يشبه البول، وقيل كالمني، وأراه يختلف باختلاف النساء. فإذا سبق الجفوف لمعتادة القصة انتظرت إلى آخر المختار بحيث تتمكن من التطهر وإدراك الصلاة في الوقت الاختياري، أما معتادة القصة فلا تنتظر الجفوف، فالقصة أبلغ. من أحكام الحيض، أولا أنه يمنع وجوب الصلاة وصحتها، لذا لا قضاء عليها لما تركتها في أيام حيضتها. نعم. ثانيا يمنع الصيام وجوبا وصحة والقضاء بأمر جديد، وقيل بل قضاء لما وجب عليها وتوقفت صحته على طهرها. بالأصح يعني هو المذهب الراجح الأول عندهم، الراجح أن القضاء لأمر جديد، لأنه قالوا يعني لا يمكن أن يكون هي ممنوعة من الصيام ويكون واجب على كافر عن الواحد، لكن هذا لا يعني ليس هناك مانع، وأن الكافر يجب عليه أن يعمل الفروع الصيام والزكاة ويعذب على ذلك، لكن لا يصح من العمل إلا بعد الإسلام. كذلك المرأة واجب عليها الصوم، لكن لا يصح الصوم بالنسبة لها ما وجود الحيض وجود المال بأمر جديد يعني مخصوص، يعني قالوا يعني هي ما مخاطبة أصلا يعني الحيض والنفاس بالصوم مطلقا أصلا ما مخاطبة، إنما هذا القضاء الذي وجب قالوا لأمر جديد سموه قضاء، قالوا تجاوزا ما قضاء، إنما ده قالوا ده وجوبة ده الواجب عليها فقط. نعم. صلاة مقدرة أيضا، لكن الصيام قضاء، لكن هل القضاء فعلا قضاء كان واجب عليها لكن ما صح لأن الحيض، ولا حتى وجود نفسه ما كان موجود. الظاهرية عندهم الإنسان المسافر والمريض لو صام في الشهر لا تبرأ ذمته، قال فعدة من أيام أخرى قال وجوب عليه عدة من أيام أخرى، أما ذي قال ما وجد عليهم أصلا فما مخاطبين بها. فالمالكية عندهم المرأة الحيض والنفساء غير مخاطبة، واحدة ما مخاطبة أيام حيض بها ونفاسها بالصيام أصلا، إنما خاطبها الله عز وجل بأن تأتي بأيام أخرى بدل تلك الأيام، ليس قضاء لما كان واجب عليها. فالمسألة ما فيها المعنى، ما في تغيير فقط ما يكون في تناقض، كيف يعني هي أصلا ممنوعة من الصيام يكون واجب عليها كيف؟ هذا المحل الذي. نعم. ثالثا يمنع الجماع. نعم. رابعا يمنع دخول المسجد إلا لضرورة. نعم. خامسا يمنع طلاق المدخول بها غير الحامل ويقع، ثم يجبر على الرجعة إن كانت رجعية. طبعا ده إن شاء الله يجيكم في باب النكاح إن شاء الله بعدين. المرأة الحيض النفساء طلاقها حرام لكن يلزم المطلق، لكن يجبر على إرجاعها إن كانت طلاقة رجعية ما كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم يقع. نعم. سادسا، يجوز للحائض أن تقرأ قرآن للحفظ والمحافظة والتعود والاستدلال، فإن استطاعت أن تقرأ من غير مستمطر والرقية كذلك يا أخوانا والرقية كذلك ممكن ترقي، يعني مرة عندها حيض ممكن ترقي المسافة عند القرآن ما في مشكلة. نعم. فإن استطاعت أن تقرأ من غير مس مصحف كان أحسن خروجا من الخلاف. أما النفاس فهو الولادة فأحكامها كأحكام الحيض، غير أن أقصى مدتها في مذهب الإمام مالك 60 يوما مع مراعاة ما تقدم في التلفيق في الحيض. كذا كان مرة نفساء جاء الدم أسبوع ثم انقطع الدم اغتسل صلت 10 يوم 8 يوم ثم جاء الدم يعتبر جزء من النفاس، لكن الدم لو جبعت 15 يوم من الانقطاع يعتبر حيض ما جزء من النفاس. نعم. لو ولدت امرأة أحد توأميها ثم ولدت الثاني قبل 60 يوما من الولادة الأولى فجميع مدتها مدة نفاسها 60 يوما ابتداء من الولادة الأولى، أما إذا ولدت الثاني بعد 60 يوما فتعتبر ولادة مستأنفة. وطبعا في القديم كان في كلام زي ده، كان فيه ممكن أحد التوأمين يطلع والثاني يتأخر، الآن ما بيخلوا يطلعوا له، لكن لو يعني قاعد التوأم وبعد 60 يوم ولدت زي ولادة جديدة، أما قبل 60 يوم إن شاء الله قبل 60 يوم بيومين بعد يومين تعتبر طاهرة والدم الذي جاء تعتبر من علة وفساد. تقرأ الحائض والنفاس ممكن يقرأ المصحف على سائل إن شاء الله، يعني من بقدر الإمكان، يعني في خلاف أصلا في خلاف تقرأ يعني إن شاء الله، يعني خلاف الجنوب لأنه الطهارة في يده هو ممكن يطهر هو، لكن هذه ليس في يدها، لذلك قال يجوز لها ما تعبدا حفظا ومحافظة، أما إذا كان تعبدا قال ما تقرأ من المصحف. ممكن تباشر الحائض والنفاس ممكن تباشر غير الجنوب. نعم. مسألة، كثير من النساء لا يصلين ولا يصمن 40 يوما من الولادة ظنا منهن أن النفساء لا بد لها أن تجلس 40 يوما في النفاس، فهذا جهل ومخالفة، والصحيح أن النفساء متى ما رأت الطهر اغتسلت وتعمل ما تعمل الطاهرات، فإذا لم تطهر تمكث 60 يوما كأقصى مدة للنفاس مع مراعاة ما تقدم في التلفيق، هذا في الراجح من مذهب مالك، وعند بعض الفقهاء أقصى مدة النفاس 40 يوما. ومن أخطاء بعض النساء أن الحامل لو أسقطت قبل تمام المدة لا تشملها أحكام النفاس، والصحيح أنها لو أسقطت ولو علقة يلزم كل أحكام النفاس، كانت تسقط وهي في عدة وفاة أو طلاق أو استبراء فتخرج من العدة ولو بعد يوم واحد من بداية العدة، فلو أسقطت الأمة التي حملت من سيدها صارت أم ولد، وهكذا يلزمها جميع أحكام النفاس والله أعلم. السقط الناس مرات ما بيعتبروا ولادة، المرأة لو أسقط حتى قالوا مجرد دم، حتى لو شكوا أنه ذا تكوين ولا مجرد دم، الآن الطب يعرف، لكن قريبا كانوا يقولوا يجيبوا موية سخنة يكبوا قالوا فوق الدم، إذا تماسك قالوا ده بداية خلق، إذا تلاشى بقى موية إذا كان مجرد دم، فقالوا إذا تماسك يعني قالوا يعتبر يعني إسقاط، فيشملها جميع أحكام الولادة من النفاس والطلاق والعدة كلها. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر الآن. التلفيق مثلا المرأة عندها قلنا عادتها الأصلية خمسة أيام الدم جاء يومين وانقطع الدم اغتسلت وصلت 10 يوم 11 يوم ثاني جاء الدم، يعني قبل 15 يوم بين الدمين، لأنه نقول أقصى الحيض 15 يوم وأقل الطهر 15 يوم، فقالوا إذا كان الدم عاودها قبل 15 يوم يعتبر هذا الدم جزء من الدم الأول، كان جاء 3 أيام في 5 أيام هناك صح 5 أيام برضو بعد 14 يوم برضو ده يوم تضيف طوال في مع اليومين يبقى 3 ايام ثاني ثالث يوم لحد ما تكمل اكمل اذا كان استمر يعمل 8 استظهار 3 ايام زياده على عادتها حتى الاستظهار ذاته ما ينفصل بين الدمين ب 15 يوم ممكن شهرين اكثر من شهرين ممكن لانه بعض النساء ما بحيضن كل شهر المره مرات فينا بعض النساء ايضا في 3 شهور مره ممكن شهور ممكن يكون ما تمت الحيض ممكن اي استفسار اخوانا في شيء ايوه عشان نتاكد انه هي ده لسه جزء من الدم وما بعد مجرد دم علة وفساد من بعد التاكد والاستحاضه والاستحاضه والدم الذي يخرج من المراه من قبول المراه في غير ايام الحيض وفي الغالب يختلف صفات دم الاستحاضه من دم الحيض صارت مثلا قال دم الحيض يعرف قال يعرف بعد ما قال العرف معناه له رائحه رائحة مختلفة والدم في الغالب يكون مائل السواد لأنه فيه أشياء تانية أما دم الحيض دم استعار دم قاني دم عادي دم عادي لكن لو ما ميزت تعمل بالاستفاضة لا ما ينقض الوضوء ما ذكرنا ولا ما ينقض الوضوء حتى لو ألطفت قالوا المالكية حتى لو أسقطت يدها قالوا ما ينقض في بعضهم قالوا ينقض قالوا ما ينقض الوضوء ما ينقض لأن الحديد وارث مثل ذكر فرجها حديث ما صح نعم إلا ينزل شيء إلا ينزل شيء إلا إذا كان نعم طيب إن شاء الله نكتفي إن شاء الله بقدر ذا المرة الجاية إن شاء الله أحسن ننتهي من الكتيب إن شاء الله بعدين نعمل لنا اختبار واحد إن شاء الله ماذا زابر كويس تراب حجر مليح من فوق الأرض خلاص مستعمل لا نجيلة لا لا لا لا ما يصح إلا أن يكون من جنس الأرض من جنس الأرض طول الأخضر ممكن طول الأخضر ممكن ما بتغير طول الأخضر ممكن إذا أضاف له الزبالة إذا كان قش ساكت قش ساكت التبين ما أرضه أما إذا كان أضاف له الزبالة الحمير وكذا نجس ما يجوز ما يضر ما دام الغالب التراب فيه أما إذا كان غالب الزبالة لأنه ما من جنس الأرض ما يتيم منه نعم ما يتيم منه حاجة العادي ناشف ممكن إلا إذا قالوا كثير جدا مغطي يعني لكن مجرد غبار ما يصلح لأنه قال أرض قالوا ما قالوا الغبار أرض أرض لم يكن أرض ما إذا كان ما فيه ما يجوز لأنه الصمغ إذا كان الصمغ الغالب مغطي على التراب ما يصح لأن الرملة عادية لا ما الاسمنت لا ما الاسمنت لا مصنوع ايوه صمو الصمو لو ما كثير ما يضر شيء يتيمم الحيوانات اللي الاسماك التمساح ما فيه المالكية ما فيه حاجة لأنه طائر أصلا لكن بالنسبة للسباع عندهم ما قالوا مكروه للترف يقول مكروه للترف بس لأن الزكاة عندهم تعمل في السباع ممكن تعمل في السباع ما في مشكلة أيوة هو زي ما ذكرنا الإنسان الكافر لما يسلم إذا كان بالغ يغتسل يعني الغسل ليس للإسلام الغسل لما عليه من جنابة زول سب الدين ده يعني استبدأ يعني دخل في الإسلام إذا ما كان عليه جنابة ما عليه حاجة ما يغتسل يشهد لا إله إلا الله ويبدأ هذا هو الصحيح المرجئة شوش على الناس قالوا إلا يكون قاصدا إهانة الدين وما بعرف سب الدين ده أبي الله وآياته قلتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمجرد الاستهزاء بالدين ويعني إهانة الدين كفر ولا شك ولا شك. الرين ده تحبط العمل. أي عضو العمل من الوضوء من الوضوء لا الغسل لا الغسل لو ما في موجب خلاص الوضوء ما له موجب ما له موجب إلا بقوله المحاربين لا وين الدولة لكن هذا يكون في دولة تنذرهم يا يسلم ويطلعوا من البلد كده لكن الرأس عايش معك تبغى تفاجئه لا نحن المضيعين نحن السبب أيوة نحن لو عملنا الحكم الشرعي بعد ذلك وانتم تخيروا إما أن يرحلوا إما أن يسلموا نعم ربنا قال الكافر لو جاء في بلدك دار يسمع منك تسمعه بعد ذلك ترجع إلى مأمنه إلى مأمنه الله عليك.